لا أفضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني من صفات المؤمنين المتقين أنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال البحث لكن ما قرأنا الحديث صحيح. نعم الآية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني دائما الإنسان يكون بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، بين الحالين. وبعض أهل العلم أو الكثير منهم استحب أن يرجح جانب الرجاء، يعني جانب الرجاء والطمع في عفو الله سبحانه وتعالى. لكن قليلا إذا رجح هذا الجانب كثيرا يطلق لنفسه العناء في المعاصي ربما. لذلك الترجيح يكون يسيرا مصحوب بالخوف. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. هذا في مقام الخوف والرهبه من الله عز وجل. ولم يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما خلط من جنته أحد. ولم يعلم إذا الكافر ما عند الله من الرحمة ما خلط من جنته أحد. ولا جانب الرجاء والطمع، طمع يعني في عفو الله في كرمه. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الذقن أصلها هنا هذا البكاء، ليس الشعر. هذا الشعر ينبت على الذقن، عرفنا. وهذا المكان عرفنا هو الريحة. هذا المكان العالم الخلد العظم، هذا العلي العارض هكذا، هذا الريحة. أما هذا الشعر أطلق عليه ريحة أو لحية، فهو في الأصل الشعر نابت على الريحة، شعر نبت فوق الريحة، عرفنا. إذا هنا ذقن هنا لحى. أما بالنسبة للحية أطلق عليها لحية بسبب ماذا؟ أنها تنبت غالبا على اللحى. نعم. ما في أحد الصحابة قبل تحريم الخمر فشرب بعضهم يعني الخمر، واختلفوا فيما بينهم الظاهر، فأحدهم قال ضربه بلحى جبل، بلحى جبل، يعني هذا العظم بالنسبة للجبل عظمة التي تكون في الخد. نعم. لذلك الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله قلنا قال لنا بالنسبة للشيخ الألباني: لماذا كانت لحيته يعني غير طويلة؟ فقال: كان يأخذ بيده هكذا ويحسب من ها هنا، عرفنا، يحسب من ها هنا ويقص ما زاد على ذلك، يعني لا يحسب طيب إذا ما يخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، طبعا هذا البكاء من خشية الله، من خشية الله خوفا من الله رهبة منه سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عالم، بعضهم يزيد في هذا الحديث في ظل عرشه، وكلمة عرش ليست من الحديث وليست في الصحيحين، لا في الروايات لا تذكر، والناس يعني لذلك بعضهم يقول المعنى صحيح في ظل عرشه، وبعضهم يرفضون ذلك ويقولون له لا هو ظل يجعله الله فوق هذا هؤلاء الأصناف من الناس. إذا قول أنه ظل العرش لن يثبت كل روايته، وقول آخر أيضا أنه ظل يضربه الله ويجعله فوق هؤلاء الأصناف السبع. وجاء في بعض الأحاديث أيضا زيادة على السبع، جاء في بعض الروايات ذكرها ابن حجر زيادة على السبع. إمام عادل ورد ذلك الخليفة، حتى من كان نائبا للخليفة في مدينة مثلا من المدن في ولاية يعد إماما في هذه البلدة وفي هذه الناحية. في عندنا الإمام الكبير أو الأكبر الخليفة، هذا يكون في أعلى المراتب، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تأثيره. فإذا كان الإمام تقيا عادلا فالحقيقة يعم ذلك الرعية وينتشر الخير والتقوى، فإذا كان العكس ينتشر الفسق غالبا. لذلك يعني الإمام له دور كبير في ذلك. الرجل يعدل بين أولاده نجعله إماما لا يجوز هذا الكلام. الحديث واضح، الحديث واضح، إما الخليفة الأكبر أو نائب أو على الأقل يكون أميرا على مدينة أو ولاية. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، بمعنى أنه جزء من عمة أصفاده شبه في الطاعة، ما ذهب يعني مال يمينا أو شمالا. بعض الناس تاب الله علينا وعليكم عليهم ربما في أول شبابه أو في سن الذي يقال له المراهقة يقع في بعض الذنوب والآثام، فهذا المراد أنه يعني منذ عمة أطفاله وقد نشأ في الطاعة، فما مال يمينا ولا شمالا. وهذا نادر الحقيقة، هذا نادر قليل في هذه الأيام كثرة الفتن يعني وانتشار الفتن. شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، علامة التعلق بالمساجد كثير من الناس نعم يجلسون في المسجد ينتظرون العشاء، وبعض الناس طبعا خاصة من الكبار أعان الله وإياهم، كثير منهم نعم يشتغل في قراءة القرآن، في الذكر، يقرأ كتب تفسير إلى آخره في المسجد. البعض القليل ربما ضيع وقته في كلام غير مفيد، وربما فيه اسم غريب أو غريب أو كذا، ليس هذا المراد. إذا هذا نوع. وقرينة ثانية أيضا قد معلقة بالمساجد، بعض الكبار عاشرناهم من الآباء، الولد يعني يكون جالس مع أبي، الأب متيقظ ومتنبه لوقت الصلاة، يسأل ولده دائما ويكرر عليه أذان العصر، حان وقت العصر، لدرجة أن بعض الأبناء ربما ينزعج من كثرة سؤال الأب عن يعني دخول وقت الصلاة أو حتى القرب أحيانا، يحب أن يخرج قبل الوقت. هذا دليل أيضا وقرينة على تعلق قلب هذا الإنسان بالمساجد، يعني يسأل كما قلنا عن الأوقات على الدوام، مهتم جدا يعني. ورجلان تحاما في الله يجتمعا عليه وتفرقا عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الآن نادر جدا حتى بين المتقين والصالحين والمصلين والراكعين والساجدين، يفرقهم الآن ماذا إلا ما رحم ربي، كثير من الأحيان يفرقهم ليس الدنيا وليس اختلاف على مال وعلى أرض وحوانيت إلى آخره. الكثير من الشباب الآن يفرقهم الاختلاف في الرأي، اختلاف في الرأي ما بين مسائل بدعة وما بين مسائل مكفرة وكذا، ويهجر بعضهم بعضا، وهذا أمر خطير تبتلينا به يعني خاصة في هذه الأيام. المشكلة هذه المسائل العتب واللوم على أهل العلم والدعاة والشيوخ الكبار المسموع لهم، لا يعني في بلدة أو مدينة أو في بلد أو مقيم، لا، المقصود الشاهية يجب كانوا أن يحسموا هذه المسألة ويبينوا للناس متى تكون مقاطعة ومتى مدابرة ومتى مهاجرة ومتى إلى آخره. فلذلك ما يوجد هذه الضوابط، يمارسها الشباب من خلال ما فهموا من يعني مما قرأوه أحيانا أو من شيخ صغير في العلم وفي السن إلى آخره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلعل من يتصل بذلك قليل جدا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، هذا سهل موجود، هذا تحابا في الله، كثير من طلبة العلم ورواد المساجد خاصة للشباب يتحابون في الله ولله، لكن هل يتفرغون على ذلك على المحبة؟ يعني كيف يتفرغ؟ إما يموت أحدهما أو يسافر أحدهما إلى بلد آخر، إلى مدينة، إلى كذا، عرفنا. فهل يعني يتفرقا على محبة وتحابة في الله؟ هذا الذي مطلوب يعني. ورجل ماذا قال منصب عليه الصلاة والسلام في نكتة هنا لجميع مناظر الكلام هكذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقوله يعني ماذا ما قال جمال فقط مع أن معظم الناس أو الشباب كذا يولع بالجمال في صنف من الرجال يهمه المرأة ذات المنصب والمكان المكان التي يعني تتبوأها هي وعائلتها فلا يبالي بهذه الضجرية كما يقال وهذه المرأة التي لا قيمة لها ولو كانت جميلة وهذا كان موجودا عند العرب لذلك عند العرب كانوا يفضلون ذات النسب على الجمال بغير ذات النسب يعني عرفنا هذا موجود لذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفوز هذا الانسان بهذه المرتبه ان تراوده امراه ذات منصب وجمال فيمتنع من ذلك لماذا قلنا لكم بعض الناس يترفع ان يتعامل مع الساقطات والغجريات وما لا قيمتها لهن ولو كن جميلة لذلك الأمر في أحكامها خاصة بالنسبة للعورة وبالنسبة للستر وممنوع عليها أن تغطي وجهها تخمر وجهها وقد تكون جميلة مثلا السبب لأنها أمر فعند العرب يعني ما ينظرون لها كالفرة لأنها أمر ولأنها يعني عاشرت ربما أكثر من السيد وأكثر من الرجل عرفنا فلذلك يعني يعني يكون مكانتها أنخص ولو كانت أجمل من الحسيبة النسيبة هذه نكتة من ذكر المنصب خاصة عند العرب كما قلنا الروم والفرنجة ما يهمهم ذلك يبحثون عن الجمال ما يهمهم هذه المسائل والشرف والعرض والحياة والكذا ما يهمهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه المقصود أنه يسر في الإنفاق في سبيل الله يسر يعني فهذه يعني محمولة على المبالغة أن حتى اليد اليسرى أو الشمال لا تعلم ما أنفقت اليمين مبالغة في ماذا في التأمين على هذا المعنى السرية يعني التامة على أنه جائز الإنسان جائز يعني يعني يعلن الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعم به وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا أخير وأحسن لكن أفيدكم بحكم فقهي لو تعلق بذلك غلط لو تعلق بذلك غلط يصبح الجهل بالصدقة خير من الإسراف فيها كيف؟ لتحس أنت غيرك كنت تمشي مع رجل سري مثلا منيح ووجدت من يعني يطلب لبناء مسجد أو تكفل يعني عائلات أو إلى آخره فجدت وأنت وضعك المادي متوسط وربما دون الوسط أخرجت مثلا 100 دينار 200 دينار وتقصد بذلك طبعا إن شاء الله وجه الله من ناحية وتقصد أن تحس هذا الغني أو بعض من معك من الأغنياء لينفقوا تعرف الواحد منهم معه في جيبه الآن مثلا 10,000 دينار ولا أكثر ولا شيكات إلى آخره فإذا كان بهذا الغرض تحسه يعني غير عاجز وحدك، عرفنا تحتاج من يساعدك، فتخبر فلانا من أثرياء أو كذا، يعني بغرض هو المقصود يتكلم بالناس لا لفلان، لأنه يعلم أنه يعني غني عنده المال ويحب الخير، بحيث لو صرحت له قلت أنا أتكفل هذه العائلة وهؤلاء العائلات، لكن أريد من يساعدني أو كذا، فعند ذلك أمر طيب أيضا. إذا بغرض فتكون هذه الصدقة إن شاء الله يعني أي نعم مقبولة إن شاء الله. السابع، الفقرة السابعة والصف السابع من هؤلاء الناس. ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا في خلوته وحده، كان في البيت أو في مكان، أي مكان، لكن كان وحده، تذكر ذنوبه وآثامه، تذكر جلال الله وهيبة الله والخوف من الله، فانهمرت دموعه بالبكاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لذلك خرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والطبراني بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عينان لا تمسهما النار أبدا، عينان بكت من خشية الله، عينان بكت من خشية الله، وعينان باتت تحرس في سبيل الله، وعينان باتت تحرس في سبيل الله. بعض الناس هدانا الله وإياهم يقولون نحن السلفية الحقة والمنهج القومي لا يبالون أبدا في هذا الجهاد ولا الرباط ولا يكترثون له، ويسخرون ممن ذكره أيضا ومن أهله وممن ذكره. صار علامة يعني عندهم الخوارج والبارقين وأهل الزيغ والضلال، فحال هؤلاء صار كحال المنتظرين، نفس الشيء. هذه الفكرة، الشيعة كانوا يقال لهم المنتظرون، ينتظرون المهدي، لا جهاد ولا قتال ولا رباط ولا ولا حتى يظهر المهدي، إلى أن جاء أي نعم في العصر الحديث هذا الفارسي البارد يعدونه المجاهد الأكبر، ويوقظ ذلك بالغلال من خلال الواقع، لا نتكلم عن عقيدته ولا دينه ولا فكره، نتكلم عن الواقع. من الذي احتضنه الفتاه الاخيره؟ احتضنته راس العلمانيه في العالم التي لا تكترث حتى لرجال الكنيسه، رجال يعني النصارى، رجال دين لا تهتم فيهم ولا تكترث لهم وتسخر منهم، رجال دين وهي علمانيه وكذا. وكيف احتضنت هكذا رجل لحيه طويله وهيئه وعمامه عظيمه؟ ثم لما نجحت الثوره تقوم طائرة فرنسية فخمة في غاية الفخامة لتنقله إلى وسط طهران تنزله، فماذا ميراج او غير ميراج في تهبط به في قلب طهران بعد ان نجحت الثوره. نعم. فالامر واضح، هذا من خلال واقع لا ننظر، لا نتكلم نحن في عقيدته وكذا. واقع هذا. الاستعمار هو الذي يعني امن وصوله. فلا حول ولا قوة الا بالله. المهم هؤلاء كانوا قال لهم منتظرون، خرجوا من ذلك وبدأوا يجاهدون اهل السنة. اي نعم. بالتآمر مع الحليف الاول لهم امريكا. الان بعض الشباب هدانا الله واياهم، صح الجهاد له ضوابط وضباط والخروج على الحاكم، ضوابط وموازين كذا بينها العلماء وفصلها ووضحها. فهم خرجوا بالمقابل، بعض الناس يعني يمينا بالغوا في الخروج على الآلية وفي التكفير، واخرون الغوا هذا الامر نهائيا كما قلنا، لدرجه انهم يسخرون من يذكر مسألة الجهاد ويطعن به مباشرة. هذا فيه إفراط وتفريط الحقيقة إخواني الكرام. لذلك لا إفراط ولا تفريط، إذا عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. ويصح الحث ولو جعلناها يعني غير تابعة او غير مضافة لفضل. قال تعالى: يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب او عالم سبيا. كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل. الغريب عن عشيرته عن حيه، فما يكثر من حمل المتاع، وإذا كان مكوثه مؤقت في ذاك المكان ما يشتري حتى بيت مثلا، عرفنا، ولا يكثر من شراء السلع والحاجيات والممتلكات، لأنه ضيف يوشك أن يعود إلى حيه إلى بيته. المراد هنا البيت الحقيقي هو الجنة الآخرة، الجنة جعلها الله وإياكم من أهلها. وإذا كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عابر سبيل يمشي في الطريق، يمر على مثلا سوسة، يمر على صفاقس، يمر في طريقه. فلا يعني اذا نزل او هبط في مدينه او في ولايه لا يكثر من شراء الحاجيات والطعام والشراب، يشتري قليلا ما يكتفي به، يعني زال ليوصله الى المدينه او المكان الذي يريد، ليوصله هذا الطعام والشراب الى المكان الذي يريد. لذلك قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، يعني عد نفسك من الأموات، ولو فعلنا ذلك وأنا أولكم لاتقينا الله عز وجل، وما عصيناه طرفة عين، فقط لو هكذا تحققنا بهذه الأحاديث وهذه الحكم. مساكين هم أكثر من دخلها صحيح، يعني مروي عن أكثر من صحابي بأساليب